التوحيد هو أظهر شيء في القرآن. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، توحيد، الرحمن الرحيم، توحيد، مالك يوم الدين، توحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قرن الأمر بالتوحيد بالنهي عن الشرك. قل تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حرم عليكم أن تشركوا به شيئا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. الرسل عليهم الصلاة والسلام يخاطبون الأمم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وسيرتهم عليهم الصلاة والسلام كلها في تحقيق التوحيد وفي تقرير التوحيد وفي بيان التوحيد وبيان خصال التوحيد والنهي عن الشرك وذم الشرك وتوعد المشركين وبيان أمور الشرك وأمور الجاهلية. ومع ذلك خفيها. الآن لو أنك ألقيت البال على الحجاج بأكملهم ما تجد ولا نسبة 10% من يحقق التوحيد. كلهم خلق عندهم التوحيد والشرك، وصار الشرك يظهر لهم في قالب محبة الصالحين، والشرك التوحيد في قالب الجهة في حق الصالحين، والشرك في قالب محبة الصالح عكسه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يخبر أن الله أرسله أن يوحد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام.